السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وعد عبد الرحمن مالك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. إن شاء الله بإذن الله إحنا هنبدأ في مجلس الليلة في سلسلة جديدة، لكن قبل ما نبدأ كده في الدرس عايزين نطمن على الإخوة الأفاضل عاملين إيه بعد رمضان، يعني مين لسه الحمد لله مستمر على 11 ركعة قيام الليل، ورد ورد القرآن جزء يوميا، صح يا معاذ؟ امتحانات؟ اخباركم ايه بعد رمضان؟ يعني مين اللي حاسس ان هو يعني رمضان ده فرق معاه نقل ونقلة؟ مين اللي حاسس ان هو يعني وقع بعد رمضان زي حالتنا كده؟ قعدت افكر سبحان الله احنا نتكلم في ايه بعد رمضان، يعني كان في كذا مشروع، كنت بفكر ان احنا نعمل مجالس في سورة الكهف او مجالس سورة طه او سلسلة عن اعمال القلوب. سلسلة عن اعمال القلوب، يعني حسيت ان احنا محتاجين شوية ان احنا نركز على معاني تربية النفس والتزكية، ولان ده صراحة احنا عندنا ازمة فيه، عندنا مشكلة في موضوع التربية ده. ان انت احيانا ممكن يكون عندك الحمد لله كويس مثلا في القراءة، كويس في الصلاة، تصلي الصلاة في وقتها، لكن في امراض في القلب الانسان لما ما بيركزش عليها التدين بتاعه فيه مشكلة كبيرة. والكلام عن القلوب ده لما سبحان الله بدأت ابحث في القرآن حتى عن كلمة بس القلب كده، يعني تبحث ايه عن اشتقاق كلمة القلب قلوب، كمية آيات غير عادية، يعني كمية آيات تلاقي مثلا إن آيات بتتكلم عن إن القلب ده بيمرض، فقلبك ممكن يصاب بأمراض، أنت ممكن يجيلك مثلا مرض عضوي فدكتور معالج إيه يشخص لك إيه المرض ده، يقول لك والله أنت الأعراض بتاعة المرض كذا وأنت محتاج إن أنت عشان تتعالج تاخد كذا وتعمل كذا، صح؟ لا. فبتركز قوي على الامراض الظاهره اللي بتجيلك، يعني لو ظهرك وجعك، رجليك وجعاك، جالك تمزق، عندك مشكله في الغضاريف، اي حاجه ظهرت دي انت ايه تركز عليها. لكن المشكله ان الامراض القلبيه مش امراض قلبيه ان انت عندك مثلا ايه ازمه او انت عندك مشكله في قلبك في الشرايين او كده، لا، مرض يعني واحد قلبه فيه غل، واحد قلبه فيه كبر، واحد قلبه فيه حسد، واحد قلبه فيه بغضاء، واحد قلبه مليان امراض مش واخد باله خالص، ومفيش اشاره ولا انذار. هو انت امتى انت بتعرف المرض ده؟ لما تاخد بالك من الايه، من الاعراض بتاعته، العلامات بتاعته، فتبتدي تتنبه ان انا عندي مشكله فابتدي احاول ان انا اعالجها. لكن لو انا غافل عن الباب ده اصلا ممكن يبقى القلب مليان امراض تنبت فيه وانا مش واخد بالي. فلما تيجي تبص في القرآن تلاقي ايات بتتكلم عن ان القلب بيمرض، في قلوبهم مرض، ومرض القلب ده مرض خطير، يعني انت لما تصاب بمرض في قلبك ده خطير. ليه خطير؟ ليه؟ علشان القلب سيد الجوارح، قلب سيد الجوارح، علشان مرض القلب ده ممكن مش بس يضيع لك دنيتك، ممكن واحد يتفاجئ ان هو يوم القيامه بيحشر الى النار علشان هو معالجش الكبر اللي في قلبه. واحد كان عنده مشكلة في الرياء، فيجي يوم القيامة يلاقي نفسه وبيعمل اعمال، فيجي يلاقي نفسه من الناس اللي بيصعر بهم النار والعياذ بالله. فمرض القلب خطير، فمحتاج ان انا ابقى فاهم ده. فتلاقي ان القلب بيمرض، تلاقي ايات بتتكلم عن ان القلب فيه هوى، وان القلب بيلهو، قال لاهية قلوبهم، والقلب بيغفل، وان القلب بيزيغ، ماشي، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وان في عقوبات بتنزل مباشرة على ايه؟ على القلب، ان ربنا سبحانه وتعالى يطبع على قلوب الكافر مثلا، على قلب الكافر، على قلب الظالم. فتلاقي ان في ايات بتتكلم عن القلب مباشرة. يعني تيجي مثلا تتأمل كده في الآيات، جمعت بعض الآيات، مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى نزل الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، قال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. وقال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. حس ان جرب كده، جرب تجمع الايات اللي تتكلم عن القلب، هتلاقي ان موضوع القلب ضخم لدرجه ان انا حاولت اجمع الايات، يعني لقيت ان محتاج وقت علشان تجمع الايات وترتبها وتشوف اللي بتتكلم عن الزيغ، واللي بتتكلم عن امراض القلوب، وايه اسبابه وايه العلاج. الموضوع كبير. قال الله عز وجل ختم الله على قلوبهم، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وقال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. كل دي آيات مركزة على ايه؟ على الجزئية دي. فلما انت تعدي على الآيات دي وتلاقي ان تركيزنا على مسألة اصلاح القلب دي مش واخدين بالنا منها، حاجة ضعيفة، تفهم ان احنا عندنا خلل كبير في التدين بتاعنا. قال تعالى ان اليهود كانوا بيقولوا وقالوا قلوبنا غلف، او كفار قريش غلف يعني ايه؟ يعني متغطية، فلا يصل إليها الخير والهدى. وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفره. إن القلب ده بيشرب حاجات، كل دي من إيه؟ أنت لما تجمع الآيات تديك صفات من بعض كده. القلب بيشرب المعصية، يتشرب حب العجل، حب عبادة العجل زي قصة بني إسرائيل. وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية قال كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. ده في ناس قلوبها بتبقى إيه؟ تبقى شبه بعض في الكفر، يعني في أمراض في القلوب معدية، يعني واحد بيتعدي من مرض معين. واحد أنت قاعد مع واحد قلبه مريض، فالقلب ده المرض اللي في القلب بتاع الشخص ده بيتنقل ليك، انت بتشرب المرض ده. تشابهت قلوبهم، يعني تشابهت في الكفر، تشابهت في الإعراض، تشابهت في الغفلة. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ. في قلوبهم إيه؟ زيغ. في واحد قلبه في ضلال، في توهان، في قلبه زيغ. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقال الله عز وجل في دعاء الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وقال الله عز وجل وما جعله الله إلا بشرى لكم وإيه؟ ولتطمئن قلوبكم به. وقال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. تحس ان يعني الايات اللي بتتكلم عن القلب في اتجاهات مختلفه، شويه القلب ده بيضطرب وربنا سبحانه وتعالى يقذف في قلب المشرك الرعب، شوية آيات تثبيت للقلب وإن القلب ده بيطمئن. فإيه إيه ده؟ يعني إيه قطعة اللحم اللي في صدر الإنسان دي اللي عليها مدار كل شيء؟ قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا جماعة الكلام العلم بياخد الشرف شرفه من شرف الايه؟ المعلوم، صح؟ يعني من أشرف العلوم علم الدين، ومن أشرف علوم الدين التعلم عن الله سبحانه وتعالى، أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وعلم إصلاح القلب ده غاية ولا وسيلة؟ غاية. يعني ده علم، ده مقصد. يعني انت يعني مثلا بتتعلم ايه؟ اصول فقه، بتتعلم مصطلح حديث، بتتعلم اصول التفسير، بتتعلم علوم اللغة، ده عشان ايه؟ دي وسائل، ادوات تقدر ان انت تفهم بها القرآن والسنة. طب علم ان انت تصلح القلب ده، امراض القلوب واعمال القلوب، وازاي ان انت تصلح قلبك، ده ايه؟ ده هدف، ده غاية. يعني دي حاجة انت تعيش عشانها. يعني انت لما اسألك كده، انت السنة دي من رمضان ده لرمضان الجاي هدفك ايه؟ هدفي والله ان انا ايه؟ اصلح قلبي. يعني الناس بتهتم ان هو يصلح الصورة بتاعته اللي بره، لكن قليل مننا اللي مركز مع ايه؟ قلبي فيه مشاكل محتاج يتصلح. يعني عندي مشكلة في التوكل، عندي مشكلة في الخوف، عندي مشكلة في الرجاء، عندي مشكلة في الحب. دي اعمال قلوب، وهنتكلم دلوقتي عن فضل اعمال القلوب دي وازاي ان هي ممكن تنقل الانسان في حته ثانيه خالص. وقال تعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شوف الابتلاء ده عشان ربنا يقول في الآخر إيه؟ قال وليبتلي الله ما في صدوركم. يعني أنت قلبك ده فيه حاجات، الصدر ده مليان حاجات، مليان معاني إيمانية، أعمال قلبية، ومليان إيه؟ مفسدات وأمراض. فربنا بيبتلي الإنسان علشان إيه؟ وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص إيه؟ قال تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. إن اللي في القلب ده يظهر ويبان، الأمراض والغل والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الحياء، كل دي إيه؟ مشاكل. وليمحص ما في قلوب، فيتحط في بلاء علشان ربنا يريد ان هو يخرج ايه؟ اللي في قلبك. قال والله عليم بذات الصدور. وقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قال ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فالموضوع كبير، موضوع القلب ومعاملة ربنا سبحانه وتعالى وهدايات القلب والعقوبات اللي بتنزل مباشرة على القلب، موضوع كبير. وقال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدود فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. شوف الآية يا جماعة خطيرة، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. أنت بقى قلبك ربنا يعلم فيه إيه؟ يعني إيه اللي ظاهر في قلب الإنسان؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. كأن ربنا يقول للنبي أنا أعلم ما في قلوبهم فأعرض عنهم. يعني أنت لا تعلم اللي بيدور في إيه؟ في قلوب هؤلاء المنافقين، مش عارف إيه اللي هو من الحقد والغل والبغضاء، أنت مش عارف، ربنا يعلم ما في قلوبهم. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بلغا. آيات يعني أنا إيه؟ يعني مش عايز إيه، لو قعدنا طول الدرس نقرأ في الآيات ونعلق عليها، لكن خلينا إيه نعدي الآيات وإن شاء الله أنتوا تعملوا البحث ده وترجعوا تقرأوا الآيات اللي إحنا جمعناها هنا. قال الله عز وجل، معلش عشان وقفنا على الآية دي صراحة ما تعديش يعني. قال الله عز وجل: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فآيات ماشي. فإيه ده أول واجب عملي ليه؟ إن أنتوا تعملوا إيه؟ إن أنتوا تجمعوا الآيات اللي تتكلم عن القلب، جمعها كده ورتبها، ده واجب. اكتب كده قلوب أو قلب في على تطبيق آية أو البحث القرآني، وجمع الآيات ورتبها كده، الآيات اللي بتتكلم عن القلب. هتلاقي إن الموضوع في القرآن إيه؟ ضخم. كم آيات بتتكلم عن القلب ضخم. وتلاقي ان النبي عليه الصلاة والسلام في احاديث مختلفة يقول لك خد بالك القلب ده زي ما قلنا بيمرض، بيزيغ، بيغفل، لاهية قلوبهم، بيلهو، وان القلب ده بيصل لمرحلة هي مرحلة ايه؟ الموت، بيموت. يعني ايه بيموت؟ يعني بيتوقف عن العمل، يطبع لا بيفقد الوظيفة اللي هو خلق من أجلها. طب هو خلق من أجل إيه؟ قرأت كلمة لبعض السلف يقول إن هذه القلوب إنما خلقت لتعبد الله سبحانه وتعالى. يعني القلب ده خلق علشان يكون وعاء للحكمة والعلم والوحي، ده علشان يصلح، ده الأمير اللي بيصلح إيه؟ كل الأعضاء الجسد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث في السنن الترمذي حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم يعني اجعل بينك وبين الحرام إيه؟ ستر ووقاية. اتق المحارم تكن أعبد الناس. قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. قال: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. ثم قال: ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كثرة الضحك مش معناها ان الانسان لا يمزح ولا يضحك، لكن معناها ان واحد حياته كلها ايه؟ حياته كلها في الهزار وفي الضحك وفي الهلس وفي السخرية وفي الاستهزاء. إيه اخبار قلبه ايه لما يجي في وقت ومحتاج ان القلب ده يبكي ويخشع ويخاف؟ يلاقي ان القلب ده ايه؟ مفيش استجابة. واحنا مشكلتنا ايه؟ تسمع ايات، تسمع مواعظ، وقلبك ايه؟ مش حاسس بحاجة. فده معنى ان القلب بيموت. ومن المعاني ان القلب ده سمي اصلا قلب لانه اما معناه ان هو اخلص شيء واجود شيء في نفس الانسان، قلب الشيء، او معنى ان هو بيتقلب. لذلك في حديث ابن مسعود قال رضي الله عنه: كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. يعني ابن مسعود بيقول كده وابن عمر بيقول كده. وفي حديث أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول. يعني ثلاثة من الصحابة يقولوا إيه؟ إن أكثر دعاء كنا نسمعه من النبي القسم لا ومقلب القلوب. قال كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلت أنس يعني قلت يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به من الحق فهل تخاف علينا؟ يعني هو أنس فاهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخشى. يعني الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه هيتقلب من الإيمان للكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدعاء ده تعليم للصحابة، يعني بيرشد الصحابة أن أنتوا تنشغلوا بمسألة إيه؟ أن القلب ده بيتقلب. يعني ممكن إنسان قلبه مليان إيمان في لحظة لما يسيب نفسه يغفل ويسترسل في الغفلة دي القلب ده الإيمان بيتسرب منه. فسيدنا أنس بيقول له بقى فهل تخافوا علينا؟ فهل تخافوا علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء. وفي في في رواية عن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك. يعني شوف هنا إيه، ابن مسعود وابن عمر وأنس وأم سلمة رضي الله عنها. قالت كان، قالت أم سلمة رضي الله عنها كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاق. ثم قرأ معاذ، معاذ أحد رواة الحديث، فتلى هذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال أبو موسى رضي الله عنه مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاه. تخيل الريشة كده في إيه؟ في صحراء وفي رياح، وإيه هتعمل إيه في إيه؟ في الريشة دي قلبها، أنت قلبك كده يتقلب، يتقلب كتقلب الريشة في الفلاة في الصحراء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ويصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فإحنا نقول القلب بيمرض بيموت بيتقلب، ومن الخصائص إن ممكن القلب ده تتفاجأ إن وصف من أوصاف القلب إن القلب ده بيزني، قلب بيزني يهوى ويتمنى يشتهي الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، حظه من الزنا. قال مدرك ذلك لا محالة، يعني لابد أنه يقع في شيء من النظر الحرام من سماع الحرام، مدرك ذلك لا محالة. قال فالعينان زناهما النظر، يعني العين تزني وزنا العين ان هو ايه ينظر الى الحرام، ينظر الى العورات، ينظر الى المرأة، عين تزني وزناها النظر. قال والأذنان زناهما الاستماع، يسمع بقى ايه الكلام اللي مش كويس، هو يبص وبعدين يصاحب وبعدين يكلمها، الاول كلام عادي وبعدين يبقى الكلام ايه يتطور يدخل في قلة الأدب. ودانه دي وهي قاعدة بتسمع وبتتلذذ كده بالكلام دي ايه، ده زنا سمع. قال واللسان زناه الكلام، في رواية والفم زناه القبل، تقبيل يعني، فيسمع ويتلذذ بالكلام الفاحش اللي هو مثير للشهوات، فالفم ده بيزني بالتقبيل واللسان بيزني بالكلام. قال واليد زناها البطش اللمس، والرجل زناها الخطى، وهو ماشي بقى في الطريق رايح للايه المشوار ده، والرجل زناها الخطى، قال والقلب يهوى ويتمنى. يعني كل ده في الاخر صب فين؟ في القلب. يعني النظر والسمع والكلام واللمس والرجل، كل ده في الاخر ايه؟ اخر مرحلة ان القلب يصل لمرحلة انه يهوى، يبقى هواه ان هو يقع في الزنا، ويتمنى ان هو يختلي بامرأة ويزني بها. والقلب يهوى ويتمنى. في الاخر بقى لما يصل المرحلة دي اخطر مرحلة، ان القلب يتعلق بالحرام ده، يهوى ويتمنى. قال والفرج يصدق ذلك ويكذب. ده ايه اللي هو يقام عليه الحد ده، ان هو يقع في الزنا حقيقة. وعن ابي هريرة رضي الله عنه ولا اعلمه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني والقلب يزني، فزنا العين النظر وزنا القلب التمني. النبي سماه ايه؟ زنا. زنا القلب التمني، والفرج يصدق ما هنالك او يكذبه. فاحنا قلنا بيمرض وبيموت، بيغفل، بيلهو، يتقلد، وبيزني قلب، ويكون كالطير. شوف المواصفات ايه القلب ده، ان هو ممكن ايه يقول لك ان قلبه ده كقلب الطير. كقلب الطير في ايه؟ قالوا مثلا اما في الخوف، خاف قوي، خاف من ربنا، او في التوكل. شوف هنا مقابل واحد يوصف قلب ده ان القلب ده يزني وقلب يهوى ويتمنى الحرام، واحد تاني قلبه ايه؟ كأفئدة الطير، كأفئدة الطير. قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. يعني واحد دخل الجنة علشان ايه؟ عشان قلب، عشان قلبه، عشان قلبه شبه قلب الطير، ان هو بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى وبيتوكل على الله سبحانه وتعالى حق كالطير. والقلب بيفسد. يعني في حديث يتكلم عن فساد وصلاح القلب، يفسد. عارف حاجة بقت خربانة، قلبه فاسد، زي الطعام كده لما بيفسد كده، هو قلبه بقى ايه؟ يفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث النعمان بن بشير قال إن الحلال بين وإن الحرام بين. وشوف خد بالك بداية الحديث، يعني النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الحديث بيتكلم عن حالة من الوضوح، حالة فيها الحلال واضح والحرام واضح. طب ايه المشكلة؟ طب ما الحلال بين والحرام بين، هيبقى انا عندي مشكلة في ايه؟ المشكلة فين؟ المشكلة ان القلب في مرحلة معينة لما القلب بيفسد، البين ده الواضح ده ممكن ايه؟ يشتبه عليه ويختلف عليه. ايه المشكلة؟ وده تلاقي كتير من الشباب، هو مثلا كان في مرحلة معينة شايف مثلا ذنب معين هو شايفه حرام، حرام يعني مثلا الصحوبية، العلاقات مع البنات، مش هو شايفه حرام، لما يبتدي يدخل فيه ويمشي شوية ويستسهل الموضوع وينغمس اكتر وقلبه يشرب المعصية، يبتدي هو ما بقاش شايفها حرام قوي، بعد شوية بقى شايف ان هي عادي. يعني القلب، شوف بداية الحديث، بداية الحديث حلال بين وحرام بين، في نهاية الحديث قلب مقلوب كده زي الكوباية اللي مقلوب لا يعلق فيه الخير. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى. راعي الغنم مع أغنام بيرعى حول بستان حديقة، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. هو أنت لما تمشي جنب الحرام كده، ويعني أنا ما بعملش، بس إيه مصاحب الناس اللي بتشرب، وبقعد مع الناس اللي بتصاحب بنات، وليا أصدقاء وصديقات كذا، وبقعد مع فلان اللي بيجيب مخدرات، وبعمل مش عارف كذا اللي بياكل حرام، وده اللي في الدنيا بيتعامل بالربا وبياكل مش عارف ايه. زي كنت لسه قاعد بقى حد يعني صديق ليا، فبيحكي لي على واحد هو كان عنده توكيلات محلات يعني ملابس. فالمهم هو كان بيدي فرنشايز، حد بيشتري التوكيل منه ويفتح فرع وياخد نسبة من الأرباح. فبيقول أنا فضلت على الوضع ده وباخد يعني 60%، ويعني متضايق يعني زعلان إن هو بياخد 60% بس من إيه؟ من الأرباح. لحد لما جبت مدير مالي ربنا يكرمه. عمل له إيه مدير المالي ده؟ قال له بص، إحنا طبعًا كل اللي أنت عامله ده غلط. إحنا هناخد قروض ونرجع للناس دي، نلغي العقود بتاعتنا الفرنشايز ده، وناخد قروض وناخد احنا الفروع دي كلها. فهو بيقول لحد لما ايه، الحمد لله بقى عندي 190 فرع، وده ربنا يكرمه. وقاعد مع صاحبي ده بيكلمه عن ايه، عن اهمية ان هو لازم ياخد قرض، وان هو إيه انت يا ابني كده، انت ليه يعني ليه تجبر نفسك ان انت تدخل معاك شركة وان انت تعامل ومكسب وخسارة والكلام ده، بقى رايح دماغك خد قرض على طول. فالمرض ده، المرض ده لما تقعد مع انسان هو قلبه مريض، المرض ده بينتقل بيتسرب. فالقلب ده بيفسد ان هو في الاخر بقى شايف الحاجة اللي هي الحرام بقى شايفة ايه عادي، مش كده بقى بيحمد ربنا عليه. ربنا يكرمه، يعني ربنا يكرمه مدير المالي ده اللي هو خلاني اتعامل بالربا. ده ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا هو دي مرحلة انسان بيوصل لها. فقال ايه، لما يبقى هو حوالين، انت قاعد بقى مع الشخص ده وانت لسه متعملش، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرفع فيه، يعني في اي لحظه هتلاقي ايه، ما انت حوالين المعصيه، في نفس الخروجه، في نفس البيئه، نفس العلاقات، نفس الصحبه، نفس الاماكن، نفس الاسباب، ففي اي لحظه ايه يوشك ان يرفع فيه. قال الا وان لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. كل ملك له ملك، له بستان، له حديقة، له حمى، سور يحمي الإيه الممتلكات بتاعته. ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وأنا عارف إن أنتوا عارفين حديث، بس يعني خلينا إحنا إيه مع المقدمة اللي إحنا قلناها، إن أنت يعني تتأمل في المعنى ده، معنى ان ده لو اتصلح وركزت ان انا اصلحه في خلال السنة دي، ان انا اشتغل على القلب ان هو ينصلح، كل مشاكلك هتتحل. انت فاكر ان كتير من مشاكلك من بره، الظروف والناس والمجتمع والصحبة وبيئة، بينما انت مش واخد بالك ان في مشاكل كتير هي اصلا خارجة ايه، خارجة من جوه، خارجة من قلبك. قال اذا صلحت صلح الجسد كله، هتلاقي الصلاة خفيفة، غض البصر سهل، حفظ القرآن ميسر، هتلاقي طلب العلم سهل. ليه؟ القلب ده بينصلح. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت المضغة دي، حتة اللحمة دي، فسد الجسد كله يفسد، ألا وهي القلب. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يبين لك إن في بداية الحديث حلال وحرام، وواحد بيقع، المحرك في ده كله ايه؟ قلبك. فالقلب بيفسد، والقلب معرض للفتن باستمرار. وده المعنى اللي احنا كنا نتكلم فيه، حديث حذيفة، قال حذيفة رضي الله عنه، كنا عند عمر، قال كنا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعنا. هو مش فاهمين ايه، مش فاهمين سيدنا عمر بيسأل عن ايه. فقال قوم نحن سمعنا. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا أجل، يعني ايه فتنة الرجل في أهله وفي جاره؟ مشاكل ماشي، خاف عليهم، ها، خدع بيهم ماشي، ان هو ان ولده مثلا او زوجته تخليه ان هو يبعد عن طريق او ينشغل بجمع المال عن الصلاة مثلا. ففتنة الرجل في اهله او في ان هو لا يقوم بحق اهله من التربية ومن التأديب وحق الجار، فهذه فتنة اختبار. هما كانوا فاكرين ان سيدنا عمر بيتكلم عن ايه؟ عن التقصير مثلا في حق الاهل، التقصير في حق الولد، التقصير في حق الجار، او ان الابتلاء بالولد وان الولد مجبنة مبخلة. الولد مجبنة مبخلة، يعني ايه مجبنة مبخلة؟ يعني خليك جبان وخليك بخيل. ليه بقى؟ ما يخلف وبعدين ايه يخاف يصرف، يطلع صدقة ولا بتاع، يقول ايه عم العيال والمصاريف ومش عارف ايه، فيخليه يدفعه للبخل. ومشبنة يخليه يخاف ان هو يطلع يجاهد في سبيل الله. فسيدنا عمر كان ايه بيسألهم، فما كانش بيسأل عن ده. فهم قالوا اجل، قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدق، يعني فتنة دي امرها سهل. ولكن ايكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر التي تموج موج البحر. قال لهم انا مسأل على الفتن التانية، الفتن اللي بتموج تتقلب تفتن الناس تعصف بالناس كموج البحر. قال حذيفة فأسكت القوم، سكت وأسكت لغتان، يعني كلهم ايه محدش يتكلم مش عارفين. قال فأسكت القوم فقلت انا، شوف بقى ايه فضل العلم. تخيل كده لما هو سيدنا عمر مش بيسأل يعني ناس زينا كده، بيسأل الصحابة، ومنهم من شهد بدرا ومنهم من شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كلها. فشوف فضل حذيفة فضل العلم. قال أنا، هو تميز حذيفة عن إيه؟ عن سائر الصحابة في سماع الحديث، الحديث ده حديث فتن، وإلا في غير حذيفة من الصحابة أنه أكثر رواية. قال حذيفة أنا، قلت أنت لله أبوك، يعني ايه يعني هات اللي عندك قول لله ابوك، يعني لله درك. قال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب. عارف انتوا عارفين حديث، بس المقدمة دي حسيتك ان ايه، لا سيدنا عمر بيقول له هات الحديث ده انا عايزه، يعني طلع الحديث ده انا عايز اسمعه، اللي هو الفتن اللي ايه بتموج. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا او عودا عودا، في رواية عوزا عوزا، يعني عياذا بالله من الفتن. عودا عودا يعني كاعواد الايه الحصير قريبة، ان هو الراجل اللي بيعمل عارفين حصير، فبيعمل ايه عود بعد عود، يعني فيها تتابع، او عودا عودة يعني بتتكرر مرة بعد مرة. فقال تعرض الفتن على القلوب كالحصير، فالفتن تعرض على قلب الانسان كالحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها، اي قلب ايه اي قلب اشربها، اي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء. وشربها يعني القلب ده ايه، يعني شرب الفتنة. واشربوا في قلوبهم العجل، يعني هو ايه مثلا عرض عليه مال حرام اول مرة كده، هو لسه متخرج ولسه فريش كده، هو ايه عايز يشتغل وعايز يكون نفسه وعايز يتجوز، وبعدين ايه تعرض عليه شغلانة حلوة ومرتب كويس، بس معلش في حاجة بسيطة بس الشغلانة دي بس فيها ايه، فيها مثلا انت هتسوق لحاجة حرام، او هتتعامل بالربا، او مثلا هتضطر ان انت معلش تكذب على الناس وتغشهم. المهم ان هو ايه يتعرض عليه حاجة حرام، ها هي الفتن بتعرض اهي على قلب الانسان، فلما يقبل يشرب الفتنة دي. هو كده ايه تخيل ان كل لما يعرض مثلا عليك اختيار معين، انت ماشي في الشارع فواحده قدامك، او اتعرض عليك فيلم، او انت قاعد مع صاحبك فقال لك والله ده في مسلسل جميل قوي انا متابعه، فتنه بتعرض اهي. ففي واحد ايه اول لما الفتنه بتعرض بيقوم واخدها بالحضن كده يشربها. انا بقى عايزك تفتكر كلمه ايه اشربها دي، ان تتخيل قلبك وهو كده ايه عامل زي السفنجه وبياخد ايه بيمتص الفتنه، يعني بيتستقر في القلب، تتجذر في القلب، تغرس فيه. فقال ايه نكتت فيه نكته سوداء. دي انت محتاج ان انت تشوفها، يعني انت ايه ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ده غيب، لكن انت محتاج ان انت تشوفها حقيقه كده، ان انا قلبي لما بتعرض عليه الفتنه وبقبلها القلب ده بيتعلم فيه كده ايه نقطه سوداء. قال واي قلب انكرها. في الاثنين، فالقلب هنا ليه فعل بيشرب وشربها وانكرها. انكرها يعني ايه؟ يعني رفضها، يعني عمل فعل مضاد، مش ان هو ايه مش بس تعايش معاها، لا. يعني انا لما انت تقول لي مثلا انت عملت كذا واسكت، انا كده انكرت؟ ما انكرتش. لكن لما اقول لك لا انا ما عملتش، يبقى انا كده ايه انا انكرت كلامك ده. فالقلب بياخد رد ايه رد فعل مع الفتن، انكرها، يذكر نفسه ان دي حرام وان اثر المعصيه دي ايه وهتعمل ايه في قلبي وهتعمل ايه في الصلاه بتاعتي وفي الخشوع، انكرها يكرهها. قال نكتت فيه نكته بيضاء، يعني الفتنه اتعرضت على القلب ده وعلى القلب ده، وواحد قلبه بقى ابيض والتاني قلبه ايه اتعلم فيه علامه سوداء. هو بس التعامل مع الفتنه، انت قلبك هتعمل ايه اول لما تعرض عليك فتنه هتعمل ايه. قال حتى تصير على قلبين، يعني يفضل ماشي حال يتعرض للفتنه يشربها لحد لما يصل الى القلب. واحد اللي بينكر على قلبين على ابيض مثل الصف. مش العبره هنا بالبياض كلون، العبره هنا بالصفا حاجتين. حد عارف؟ مفيش في قلبه فتنه مثلا. ماشي، ما احنا عايزين ايه الصفا ده اللي هو ايه؟ حجر. ماشي؟ ايوه ده ايه؟ حجر املس. فايه؟ الفتن ما تلزقش عليه. تعدي، يعني الفتنه تعدي كده. تخيل مش انت نفسك تبقى كده، ان انت تقعد عليك فتنه وتيجي على قلبك ايه؟ تتزحلق كده وتنزل. ما لا تعلق في القلب. فده ايه؟ ان هي لا يعني املس لا تعلق عليه فتنه. طب والحاجه الثانيه من مميزات الحجر ايه؟ صلابه. فشوف انت لما تتعامل تنكر الفتن قلبك يوصل لمرحله ان هو بقى املس مع الفتن وبقى صلب قوي. قال لا تضره فتنه. والفتن دي ممكن تصل لانسان، النبي عليه الصلاه والسلام قال يصبح الرجل مؤمنا يمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وده ده تشوفه ان واحد في ليله تعرض عليه امر من امور الدنيا، مال عرض من الدنيا قليل، فيبيع دينه. يبيع دينه علشان ايه؟ عشان فلوس، عشان دنيا. فيبقى القلب ده يسلم من الفتن دي، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال والآخر أسود مربادا كالكوز مجفية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أسود مرباد، يعني إيه؟ يعني في أبيض وأسود كده، يعني في شوية خير وفي إيه شر. أسود مرباد كالكوز مجخية، عامل زي الكوباية الإيه اللي مقلوبة كده مكفية مجخية. شوف تشبيه القلب ده. طب تيجي عايز أنت تنصحه هيعمل إيه؟ مش هيقبل اصلا. الحكمة والوحي والموعظة لا تعلق، هي بتنزل بتطلع، يقبلهاش كالكوزي مجخية لا يعرف معروف. يعني هو بقى وصل لمرحلة ان القلب ده بقى اعمى، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فبقاش عارف المعروف. هو اصلا دي حاجة معروفة ان ده من الخير، هو لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. يعني بقى المعروف والمنكر بالنسبة له هو ايه؟ هي مسألة هوى محض، يعني مفيش تدخل لأي مدخل خارجي، إن هو الوحي أو كلام ربنا أو كلام النبي ده مش مؤثر، المؤثر عنده كله إيه؟ الهوى. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني لو الحق وهواه هيجي مع الدين يبقى إيه؟ الدين ماشي مفيش مشكلة، يروح لو الدين هيجيب له حقه. إيه رأي بقى الدين في الموضوع ده؟ إيه مش اللي هم بيعملوا الله حرام يا شيخ؟ يقول له أيوه حرام شفته؟ وهو بيصليش، بس الدين هيجي في حته مع هوايه. هو بقى كده، بقى شخص كده الا ما اشرب من هواه والعياذ بالله. فقال عمر، قال حذيفه: وحدثته ان بينك وبينها بين الفتن بابا مغلقا يوشك ان يكسر. فقال عمر: اكسرا لا ابا لك؟ يعني الباب هيتكسر ولا هيفتح؟ فلو أنه فتح لعله كان يعان، يعني لو الباب هيتفتح مش هيتكسر، ممكن إيه؟ ممكن نقفله تاني، يعني فتنة ونقفله تاني. فقال حذيفة: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. وحذيفة يعلم أنه يقتل، لكن يعني ما أحبش أنه يواجه عمر رضي الله عنه بإيه؟ يقتل. فقال: يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاضي. معناه ان حذيفة رضي الله عنه بيقول لعمر ان بين الفتن اللي تفتح على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بين الفتن وبين الأمة باب، وهذا الباب هو عمر رضي الله عنه، كما جاء في الأحاديث ان عمر رضي الله عنه هو الباب اللي ايه الحائط الصد امام الفتن. تخيل كده، تخيل ان قبل سيدنا عمر كان في مستوى من البلاءات والفتن، وبعد سيدنا عمر ايه؟ مستوى تاني. فسيدنا عمر بيسال هو فين، بس يسال هو الباب ده هيفتح فيقدر يقفله تاني ولا يكسر؟ يكسر، فيكسر يعني بقتل عمر، على ان عمر يقتل رضي الله عنه. النبي عليه الصلاه والسلام قال: انا امنه لاصحابي، فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي إيه؟ ما يوعدون، وأصحابي أمنة إيه؟ أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فكل زمان الفتن إيه؟ تشتد وتزداد. فلذلك من باب أولى أن الإنسان إذا كان سيدنا عمر بيسأل يعني يروح لسيدنا حذيفة يعني يحلفه ويقول له أن النبي عليه الصلاة والسلام سماني عندك في المنافقين. وهو ده اصلا ممكن انت عمرك ما جه في خاطرك مثلا ان انت تكون منافق او انت بتفعل افعال منافقيه، بلاش يعني النفاق الاعتقادي. يعني شوف سيدنا عمر ازاي ان هو مساله القلب دي كانت بالنسبه له حاجه كبيره. فكده قلنا ان القلب له مواصفات، ومن المواصفات اللي نختم بها ان القلب بيصاب بالقسوه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. الترمذي حديث ضعيف. فالشاهد يا أخوانا، إحنا كان إيه المفروض إن إحنا هنقرأ كده إيه بعض الـ معاني في فضل اعمال القلوب، لكن ان شاء الله ايه ممكن ناجلها للمجلس اللي جاي. يعني اعمال القلوب، فضل اعمال القلوب ومفسدات القلوب، اسباب فساد القلب واسباب صلاح القلب، قبل ما نبدا باذن الله في ان احنا بقى ايه في المجالس اللي جايه نمسك بقى ايه عمل واحد مثلا عنده مشكلة في الخوف ما بيخافش من ربنا سبحانه وتعالى. نتكلم عن الخوف، نتكلم عن الرجاء، نتكلم عن الحب، نتكلم عن الإنابة، نتكلم عن التوبة، نتكلم عن التوكل، نتكلم عن الكبر، العجب، الحسد، كل الحياء، حياء عمل قلبي. يعني هو الأخلاق، الكرم والشجاعة، كل دي أعمال قلبية. وشوف تفاوت وفضل الأعمال دي، تقرأ في فضل أعمال قلوب، وإن إزاي ممكن إنسان يعني حتى على مستوى السعادة في الدنيا. ذاك يروى، كان يروى عن سيدنا عبد الله المبارك وعن شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم من السلف، إن يقولون نحن والله في غزة لو يعلمها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بسيوف. إحنا في متعة. وشيخ الإسلام يقول مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. فده إن شاء الله يبقى إيه مجالسنا اللي جاية بإذن الله. فالواجب العملي بتاعكم النهاردة أنتوا تعملوا إيه؟ إن أنتوا تجمعوا الآيات اللي بتتكلم عن القلب في القرآن في خلال الأسبوع ده. نجمع كده الآيات ورتبها وتيجي الدرس الجاي تشوف انت بقى التصور بتاعك هيبقى مختلف، رؤيتك لحجم انت عايز تعرف. يعني انا مثلا لما جيت مره كنت عايز اعمل برنامج عن الشيطان، كنت عايز اعمل درس، يعني كان بدايه الموضوع عايز اعمل درس عن الشيطان، عن عداوه الشيطان. فقلت ايه ادخل كده اكتب بس ايه شيطان او ابليس، فلقيت 99 موضع في مواضع، يعني مش ايه قصة موضع أيتين في بعض قصة وبعدين بعدها تعليق ولقد صدق عليهم إبليس وظنه، كل ده إيه 99 موضع. فجيت قلت طب أدور في الأحاديث لقيت كم أحاديث غير عادي كلام عن الشيطان، في وسوسة الشيطان في الصلاة، وإن الشيطان يقع قعد لبني آدم بأطرقه وطرقه في الإغواء، أحاديث تكلم عن الشيطان. فلقيت إن الموضوع إيه دي من الطرق ان انت بتعرف هو الموضوع ده في الوحي عند ربنا سبحانه وتعالى حجمه ايه. فلما تلاقي القلب ده في القرآن تكرر الكلام عن القلب تفهم ان ده موضوع كبير. هذا هدف يعني ايه درس النهارده، كان ايه مقدمة كده، وسامحونا يعني طولنا عليكم كملناش ساعة يعني. جزاكم الله خيرا، ان شاء الله باذن الله نكمل في المجلس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله تعالى.